قال الله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا مطلق. والقاعدة أن المقيد في القرآن يقضي على المطلق. قيلت في سورة أخرى فاسألوا أهل الذكر أهل القرآن. قال بالبينات والزبر يعني بالحجج والدلائل. فيكون الأمر تقديره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حال كونكم تسألونه بالحجج والدلائل. هذا الأصل. لا هذه إضافة على الآية أهل الذكر هم أهل القرآن. يعني نحن نفهم من الآية اسألوا أهل العلم والاجتهاد ولا تسألوا أهل التقليد. أما أن أهل العلم عليهم أن يعملوا في كل سؤال يتوجه إليهم محاضرة هذا النص لا يفيدنا لا يفيدنا, وإنما يعطينا فائدة التمييز بين العالم وبين الجاهل. الجاهل هو المقلد. ومن فوائد بعض كتب المذاهب أن المرغيناني في كتاب الهداية نص في متنه قال ولا يولى الجاهل على القضاء. قال الشارح الكمال ابن الهمام ابن الهمام ايش قال في الحاشية الجاهل اي المقلد اي المقلد. اذا نحن نستفيد من الآية فاسألوا أهل الذكر يعني اهل القرآن يعني اهل العلم بالكتاب والسنة. هؤلاء الذين ينبغي أن نسألهم ولا نسأل الجهلاء أي المقلدين لأنهم لا علم عندهم. طب والقيد بالبينات والزبر؟ البينات البينات والزبر قيد بارك الله فيك بماذا؟ هذه صفة لما يجب أن يبينه أم لما يجب أن يكون المسؤول عنه؟ ما يجب عليه أن يكون السائل لأن يقول له يا شيخ ما بينته ما عليه. فإما أن يفصح له وإما أعطنا الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. مقيدة يعني حال كونكم حال سؤالكم لهم يجب أن تقيدوا هذا السؤال بسؤالهم عن البينة عن الحجة. وهذا هو في فرق بارك الله فيك بين ما يجب أن يكون مسؤول عليه وبين ما يجب أن يفعله المسؤول حينما يوجه إليه السؤال أي عالما بالبينات والزبر. أما أنه يجب أن يجيب كل ما سئل عن البينات التي هو عالم بها هذا لا يفهم من الآية إطلاقا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحن نقول كما سبق الجواب آنفا في الداخل ثم هنا هل تعلم أن السلف الصالح كانوا هكذا؟ إذا أخذت كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ونحوها من الكتب التي تروي الآثار السلفية كم وكم من أسئلة هناك مثلا سنن سعيد بن منصور إلى آخره. لو تتبعت أسئلة الناس إلى هؤلاء العلماء لا تجدهم يطبقون هذا الفهم بالبينات والزور أي البيان يجب أن يكون بالبينات والزور. هذا شيء. وشيء آخر تذكرته الآن ما هي الزبر بارك الله فيه الذي يذكره أن الصراط تصير مجمع الحجج والدلائل قال لا الزبور هي الكتب المتقدمة. ولذلك فالآية نحن نقتبس منها ولا نحتج بها. نحن نقتبس منها فاسألوا على الذكر تماما لأن الخطاب الموجه أصالة ليس للمسلمين إنما أولئك أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي مثل عبد الله بن سلام ولا سلام سلام أي نعم. هؤلاء الذين كانوا يعلمون بالبينات والزبر فأمر الشار الحكيم من كانوا يدعون بأنهم على النصرانية وعلى اليهودية أمروا بأن يسألوا هؤلاء عن الرسول عليه السلام والأوصاف التي ذكرت في كتبهم وفي الزبر وفي الذكر. هذا الذي ذكروه في تفسير الآية. نعم شيخنا، هناك فقط يعني تعقيد يسير، ذكر أخونا أبو عبد الله أن هناك آيتين آية مطلقة وآية مقيدة، والحقيقة هما آية واحدة، يعني نفس الآية لها تتمة ولا يوجد آيتان، والله أعلم. نعم شطر دعم نفسه. وهو السؤال ينقسم إلى شطرين، شطر الأول عن التقليد وشطر الثاني عن الصالحين، فما أجبتم عن الصالحين؟ صحيح. أين لكني أنا أظن أنني قلت أنه قوله بالنسبة للصحيحين هو نقله يجوز بالنسبة لأهل العلم، فهو مصيب في ذلك. ما سبق الكلام عن هذا؟ على كل حال، نقد الصحيحين كما أقول لبعض المتعمسين للصحيحين تحمسا عاطفيا غير علمي. كتابان أصح الكتب بإجماع العلماء بعد كتاب الله، لكن هناك حقيقة أنهما لا يجوز أن يساق في الصحة مساق القرآن الكريم الموصوب بقوله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمؤلف الصحيح أوتي بسطا في العلم ولا شك وفي معرفة نقد الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، لكن هو على كل حال لا يخرج عن كونه بشرا غير معصوم. هذه قاعدة مسلم بها عند العلماء كافة، لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة لأفضل الناس من بعده عليه السلام وهو أبو بكر الصديق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فماذا على أهل العلم ليس أهل الجهل إذا قال بعض أهل العلم مثل حافظ ابن عسقلاني، مثل ابن قيم الجوزي، مثل شيخه ابن تيمية إلى آخره، أنه هذا ممن تقد فيه البخاري، ممن تقد فيه مسلم، لا شيء في هذا. لكن هذا ينبغي أن لا يكون مشاعا بين الناس كافة، وإنما هو من عمل أهل العلم والمتمكنين والمتحفظين فيه. ماذا قال ابن القطان الفاسي في هذا الصدد؟ لا يعني لا يجوز التقليد في علم الحديث. لا، الشرط الثاني ذاك مضى الجواب عليه، هو يعني من السائل بيان وليس نصا عنه، انه يعني ينتقد الصحيحين. هذا الذي قام في بالي من كلام السائل، فانا اقول نقد الصحيحين من أهل العلم أمر وارد ولا مناص منه لما ذكرته آنفا، ولكن لا ينبغي أن يتطاول عليهما من ليس في العير ولا في النفير غيره. هنا عودة للآية فسألوا هل الذكر، بعض إخوان الحفاظ يقول فعلا هما آيتان في دونه. ما ليش النص النص تسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات من الزبر، هذه في النحل، وأن أنزلنا إليك الذكر بين الناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. في الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أول صفحة في سورة الأنبياء ثلثها. هذه آخر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا مبشرين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الأنبياء. وإيش بعدها؟ المهم يعني أنتم متأكدون أنه ما آيتان، هذا هو المقصود. طيب هنا سؤال يسأل الأخ السائل، يقول إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها، ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال، فهل يرجع عن حكمه؟ يرجع عن حكمه الذي قد يسأل عنه وليس عن الحكم الذي مضت فتواه فيه، كما جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب: تلك على ما أفتينا به فتوى تعلق بالإرث، وهذه على ما نفتي به الآن، لأن هذا بيخرب الدنيا. يقول تتم هنا: وهل هناك فرق بين تغير الاجتهاد اجتهادا أم أو لوجود نص؟ لا فرق، المهم أن يكون الذي تغير اجتهاده فعلا عالما مجتهدا. فسواء كان تغير اجتهاده هو تغير فهمه للنص الواحد، أو أنه جاءه نص آخر اضطره اضطرارا إلى أن يدع اجتهاده لأنه كان استنباطا إلى النص الذي ورده حديثا. الله عز وجل بين أنه ما يتم الحكم إلا إذا كان من الله. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وبالعرب في تفسير هذا يعني ما الحكم إلا لله محصور. فكيف نمضي حكم ليس حكما لله عز وجل؟ بأي نص من كتاب الله وسنة رسول الله نمضي حكم ما قاله الله؟ كلامك بارك الله فيك لا يرد هنا. ليش؟ لأن كلامك ينطبق على القسم الثاني من الجواب. نحن لا نمضيه إذا كان هو قد تبين له خطأه. طيب، لكن أنت تورد كلامك على القسم الأول الذي أمضاه وهو معذور شرعا، فهنا لا يرد كلامك. كلامك يرد على الصورة الثانية. يعني أنا أضرب لك مثلا الآن: رجل استفتى أن هناك امرأة أنا أريد أن أتزوجها وهي بالغة، لكن ولي أمرها لا يأذن لها، هل يجوز لي أن أتزوج بها؟ قال: إذا كانت بالغة وراشدة يجوز، وهذا مذهب معروف من المذاهب الإسلامية. فتزوج هذا الرجل ونسل ما شاء الله من النسل، ثم بعد ذلك جاءته فتوى بالنص النبوي الكريم: لا نكاح إلا بإذن ولي وشاهد. أنا زوجت بدون إيش؟ إذن الولي. ماذا يفعل؟ الرضاع يرجع. يرجع؟ نعم، لأنه ما تم الزوجة بحكم الله. لما عقد كان تم. نعم، لكن حكم الله عز وجل أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد. يا حبيبي، حكم الله أنه إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، والحكم نافذ. أجر خطأ ولا اجتهاده؟ كيف؟ أجر خطأ ولا؟ لا، أنا ما أسأل عن اجتهاد. ما أسأل عن أجر. نفذ الحكم بناء على اجتهاد، ما أسأل عن أجر. أجر معروف، إن أصاب فلو أجران وأخطأ فلو أجر واحد. لكن أقول ما دام أن الحكم نفذ بناء على حكم شرعي، أي بصورة أخص بناء على اجتهاد شرعي انتهى الأمر. لكن هذا المجتهد إذا بدأ له خطأه يتراجع عن فتواه ولا يفتي، كما نقلنا آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أنت لا تقف عند هذا المثال وأنا ظننت أنني أحسنت في التمثيل ويبدو أنني ما جئت بالمعيار الثقيل، راح أقول لك الآن بيع وشراء وإلى آخره، وتفرع تفرعا من المستحيل أن تعيد الأمر القهقرة والرجعة. لا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل إطلاقا. كلام الخطيب البغدادي فرق بين أنه اجتهد فأخطأ فهنا لا يرجع، وإن اجتهد وجد نص هنا يرجع لأنه ما تم الحكم. الخطيب البغدادي فرق بين كونه اجتهد فأخطأ فلا يرجع تم، بينما إذا اجتهد فوجد نص قاطع يرجع هنا. ماليه نحن الآن متفقون أنه إذا أفتى بفتوى اجتهادا ثم جاءه النص على خلاف اجتهاده، فهنا نحن مع الخطيب. طيب رجل لم يأته نص لكن تغير فهمه بالنص الذي كان قد فهمه من قبل، يظل على فهم السابق الذي بدا له أنه كان فيه مخطئا، أم يرجع إلى فهمه اللاحق الذي تبين له أنه صواب؟ هذا اجتهاد. ما أظن، ما تقول لي بارك الله فيك هذا اجتهاد. أنا أعرف أنا مفصل الاجتهاد بعدما انتهينا من موضوع أنه رجع عن اجتهاده إلى النص، انتهينا منها. الآن رجل فهم نصا على فهم ما، ثم مضى عليه زمن طويل أو قصير ما يهمنا، بدا له فهم آخر في هذا النص، يظل على فهمه الذي كان صدر منه وقد تبين له الآن أنه خطأ، أم يعود إلى الصواب الذي تبين له أخيرا؟ ما أظن أن أحدا يقول يظل على خطأه. أنا أضرب لك مثلا، وهذا من المسائل المختلف فيها بين المذاهب. فبعض المذاهب يفهمون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن لا هنا نافية للصحة، وعلى ذلك قالوا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة لو قرأ كل الكتاب إلا الفاتحة فصلاته باطلة. فهم هذا الفهم. ناس آخرين قالوا لا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة كما هو معلوم. أفترض الآن إنسانا فهم سابقا هذا الفهم الأخير لا صلاة أي كاملة، ثم بدأ له بعد زمن بدون ما يكون عنده نص إلا أنه فهم ورجع مثلا لقاعدة وهي الأصل أن لا لنفي الجنس أو لنفي الصحة، إذا ما أمكن نفي الجنس مثلا رجع إلى القاعدة فتراجع عن رأيه السابق الذي كان يقول لا صلاة كاملة، وإذا به الآن بدا له أن الصواب لا صلاة صحيحة. هذا المثال أن أقول له ظل على خطائك القديم ولا تمسك برأيك الجديد. أعتذر هذا المثال على المؤاخذة خارج موضع النزاع. موضع النزاع نص قطع الدلالة قطع الثبوت سالم المعارض، هذا موضع الكلام الذي ذكر الخطيب. أما نص مثل هذا يقع في تجاذب أنظار أهل العلم هل الكمال، وهذا هذا يقع في دائرة لا يزال ربما الاجتهاد، لكن نقول نص قطع الدلالة قطع الثبوت. أنا الآن أخشى من مضيفنا نكون أطلنا عليه الكلام، لكني بقول إذا كان هذا خارج النزاع هات ما هو داخل النزاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا مش داخل موضوع هنا. آتنا بشيء تغير فيه اجتهاده لا لنص. أنت بتقول هذا خلاف خارج عن البحث. الموضوع الذي نقلته وأنت بارك الله فيك أن رجلا رجع عن اجتهاده لنص. أما إذا رجع عن كان له اجتهاد في نص وتبين له اجتهاد آخر في هذا النص فهو لا يتراجع. قلت أن هذا خارج موضوع. فما هو داخل موضوع؟ داخل موضوع أنه اجتهد اجتهاد ثم تبين له نص قطعي لا يختلفون في أهل العلم. هذه المسألة الأولى. لا لا سبحان الله. والمسألة الأخرى ما هي؟ التفريق بين كونه يجتهد ثم تبين له بعد ذلك اجتهادا آخر غير الذي اجتهده أولا أو تبين له بعد ذلك. هذا قسم الأول. قسم الثاني تبين له نص قاطع قطع الدلالة قطع الثبوت يقضي على اجتهاده الأول. مش واضح. على كل حال على كل حال تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هنا يقول الأخ السائل ورد في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة عن بعض الصحابيات أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها فأمرت ببرمة فصنعت. يكون في شيء كتابة وكذا. هذا بس وريتك. لا أنت بدي تعلم الله أعلم بكل شيء. فهل في هذا إيه عفوًا هو عائشة أظن في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها فأمرت ببرمة فصنعت نوع من الطعام. فهل في هذا النص أو في هذا الأثر ما يفيد أن الاجتماع عند أهل الميت وكذا صنيعة الطعام جائز؟ إذا كان الاجتماع للتعزية غير مكمنة فما في مانع. أما الجلوس للتعزية واستقبال المعزين وبظروف وحدود معينة كما يقولون ثلاث أيام مثلا والاحتفال بهؤلاء كما لو كان هناك دعوة عرس أو فرح أو ما شابه ذلك هذا بلا شك من نعي الجاهلية فلا يجوز. هذه قضية كما يقول علماء الأحناف واقعة عين لا عموم لها ليست قاعدة يشار عليها. فإذا اتفق مثلا يعني المصاب بميت جاءه ناس غرباء وناس قرباء إلى آخره ينبغي أن يقدم شيء لهؤلاء القرباء لابد يعني أمر طبيعي كما لو جاءوا في أي مناسبة أخرى يعني لكن هذا ليس كما يفعل الناس اليوم يعكسون قولا عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه فقد جاءهم ما يشغلهم. نعم فالمسألة هذه ليس لها علاقة أبدا بما يفعلونه اليوم. يعني الاجتماع ليس على إطلاقه. ليس على إطلاقه طبعا. ذلك النبي كما يعني أخرج البخاري أن حينما جاءه خبر وفاة جعفر فتقول عائشة رضي الله عنها جلس في البيت وفي رواية المسجد وأنا أنظر من طائر الباب. فبقول الإمام المذهب المالكي والأحناف يقولون بجواز الجلوس للتعزية فهل هذا كذلك على إطلاقه؟ الجلوس للتعزية سبق اللغام يعني أول مرة. لما خط ورائي بطالني برا بعدين. الجلوس للتعزية في أمر طبيعي وفي أمر اصطناعي أو أمر فطري وأمر آخر تكلفي. ما الذي يقع اليوم؟ الذي يقع اليوم أن المصاب إن كان صاحب محل تعطل عنه، وإن كان موظف قالوا باسمه دون يتأخر إلى آخره. لكن الجلوس الفطري الذي نفهمه من مثل هذه النصوص، رجل أصيب بميت، هذا لا يتعمد الخروج من البيت ولا يتعمد الجلوس في البيت، وإنما هو يظل سائرا كما كان من قبل. في وقت جلوسه في الدار جاءه معزون، ما نقول اطردهم لأنه الجلوس للتعزية غير مشروع، نحن نقول الجلوس للتعزية هو هذا الجلوس المتكلف المصطنع المبتدع. أما رجل مثلا كما قلنا آنفا أصيب بميت، راح دفن الميت ويروح لوين؟ يروح لويته ولا بيروح لمعمله ولا لدكانته ولا اليوم ماذا يفعلون؟ يروح لبيته. وإمتى بيروح لشغله؟ اليوم الأول والثاني والثالث بعدين بيروح. هذا الجلوس المصطنع المبتدع. فلو أن هذا رجل دفن الميت وانتهى كل شيء وراح إلى عمله إلى وظيفته إلى صنعته إلى آخره، ثم متى يعود إلى الدار؟ حسب نظام المعتاد عنده. مثلا إن كان موظفا يرجع ساعة 2 ساعة 4 على حسب وظيفته، وجلس في البيت الناس جاءوا يعزونه ما في مانع، بيرجع مساء بعد العشاء بيجود ناس بيعزوه ما في مانع. لكن في ناس بيشوفوه في المسجد بيشوفوه في الطريق وعزوه، هي تعزية غير محسوبة. إمتى بتكون محسوبة؟ إذا هو جلس لاستقبال المعزين والذين يقصدونه للتعزية في داره، هذه التعزية المعترف فيها عندهم. فهناك إذن فرق واضح في اعتقادي بين ما تفيد هذه النصوص من بيان الأمر الطبيعي الماشي تماما بين المسلمين وبين ما عليه الناس اليوم، فهذا شيء آخر تماما، فلا إشكال إن شاء الله. تفضل. يقول الأخ السائل: هل وجوب تلبية الدعوة مخصص في العرس أم أنه مطلق؟ ماذا يعني بالعرس؟ العرس. العرس عفوا. لا، أنا أفهم أن ذكر العرس هو كما يقول الشوكاني في بعض النصوص هو فرد من أفراد العموم، يعني إجابة الدعوة مطلقة، حق المسلم على المسلم خمس في رواية ست، وإذا دعاك فأجبه، هذا نص عام. وإجابة دعوة العرس في نص خاص، هذا ليس تخصيصا لأنه ليس مخالفا، النص المخصص يبقى مخالفا للنص العام، ولذلك كان يسميه بعض السلف، كانوا يسمون النص الخاص بالناسخ والنص العام بالمنسوخ. هذا المعنى يجب أن نلاحظه حينما نريد أن نقول هذا خاص وهذا عام. فقضيتنا هنا ما في هذا التعارض إطلاقا، بل هذا جزء من أجزاء النص العام. شيخنا، أذكر كأنه في صحيح الجامع حديث عرسا كان أو نحوه. نعم. هذا يعني يقطع الخلاف تماما. نعم. في روايات من دعية إلى غنيمة عرس ونحوه. جميل. هذا يؤيد القاعدة. هنا ذكر فرد من أفراد العموم لا يعني. نعم. هنا يقول أخو السائل: اختلف أهل العلم في شرح قوله عليه الصلاة والسلام في وصفه ربه جل في علاه: هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وبعضهم قال القهر والغلبة، وبعضهم قال هو الذي عرف بما يعني. فما هو قولكم في ما عندنا شيء أكثر من الآية، والآية واضحة. والحديث الذي جاء يفسره. والحديث يعني لو هذا هو الظاهر فلا يصدق. هو هذا أكثر من هيك ما عندنا. طب شيخنا هنا القاهر والقاهر وهو الباطن فليس دونه شيء. يعني فليس فوقه شيء في ضوء العقيدة السلفية نحن نفهمها الفهم الجيد، لكن فليس دونه شيء. نعم. كيف نفهم؟ لا يفوته شيء. لا يفوته. نعم. وإياه. هنا الأخ السائل يقول معروف ما تفتون به وتدافعون عنه في مسألة طول اللحية وعدم جواز إطالتها إلى القبضة ما بعد القبضة، فهل هنالك نوع من التعارض بين هذا وبين عدم أخذكم برواية ابن عمر في التكبير في صلاة الجنازة؟ ليسوا سواء. هنا قول للرسول عليه السلام وتطبيق من السلف لهذا القول الكريم. عندنا قول من الرسول عليه السلام يفيد العموم، لكن هذا العموم فهمناه أنه ليس على إطلاقه من تطبيق السلف الصالح له. أما فيما يتعلق برفع اليدين ليس هناك نص يفسره هو كما فسر النص العام المتعلق باللحية، ليس هناك نص عام يتعلق بتكبير على الميت ورفع اليدين، حتى نقول يعتبر رفع ابن عمر ليديه في تكبيرات الجنازة بيان لذلك النص العام، فيختلف المشبه عن المشبه به. هذا أولا. ثانيا، لو كان مع ابن عمر شخص آخر في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز كنا نحن نأخذ باتفاق هذين الصحابيين، لكنما وجدناه منفردا، ثم وجدنا الأحاديث التي جاءت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليس في شيء منها ذكر للرفع إلا في التكبير الأولى، كان هذا مانعا لنا من اتباع ابن عمر في رفعه بيديه مع كل تكبيرات الجنازة. شيء ثاني بدك تبارك عليه، شيء ثاني، ابن عمر لم يتفرد بتطبيق أو ببيان أن قوله عليه السلام واعفوا عن اللحى ليس على إطلاقه وشموله، بل تبعه على ذلك صحابي آخر، ثم إن هذا الصحابي الآخر يلتقي مع ابن عمر لأنه أيضا اشترك معه في رواية الحديث عن الرسول عليه السلام وأعفوا اللحى، فصحابيان يشتركان في رواية نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظاهره إعفاء اللحية مهما طالت ولو جرت على الأرض، نص العام هكذا يفيده. فهمهما لهذا النص على أنه كما طبقوه قبضوا هكذا وقصوا ما زاد، هذا دليل أنهما تلقيا من الرسول عمليا هذه السنة التي فهمناها منهما عمليا. ثم ليس هذا فقط، بل جرى عمل من جاء بعدهم من التابعين على هذا الفعل، وعلى ذلك النمط أيضا جرى بعض الأئمة أئمة السنة وأئمة الفقه. على رأي أئمة السنة مثلا الإمام أحمد رحمه الله فهو قال بما دل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة واعتبر ذلك فهما منهما للنص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والأحناف بصورة خاصة كمذهب نصوا على أن اللحية لا يجوز الأخذ ما تحت القبة ولا ما فوقها، وهذا لأنهم رأوا السلف هكذا، وهذه سلفية منهم وهي عزيزة وهي عزيزة. نعم، فما بالك بإمام السلف إمام السنة إمام أحمد. هذه المجموعة إذا ما استعبرها طالب العلم لا يصح له أن يقابله بالمثال الذي طرح آنفا مما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنازة، فأعود لأقول لا يستويان مثلا. أقول بوجوبه إذا ثبت عن بعض الأئمة. شيخنا عفوا، فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعني ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم في أخذهما لما طال أو زاد عن القبضة، هذا عند علماء الفقه محتمل لثلاثة أشياء: محتمل أن يكون هذا الفعل جائزا أو مندوبا أو واجبا. لماذا مثلا ذهبنا إلى جهة الواجب ولم نذهب إلى جهة كونه جائزا مثلا أو مندوبا؟ من أين نأخذ الندب؟ نأخذ الندب بنص. ما هو النص؟ لا نص. أه؟ لا نص. انتهيت المسألة. ما دام ما في نص فأليس الندب حكما شرعيا؟ لماذا الوجوب الآن؟ نعم، الندب حكم شرعي. أنا شايف خلاص راجعت. لا، لماذا؟ وقلت أنت المندوب عليه نص. نعم. الواجب عليه نص. وأنا فهمت عفوا أن الأخذ واجب. فهمته. نعم. طيب، وما هو المندوب؟ المندوب يعني في أي شيء إنه هو المندوب. أنت بارك الله فيك، بيّن ماذا تريد أن تقول. فعل ابن عمر. فعل ابن عمر. وكذا أبي هريرة. نعم. هما في الأخذ ما طال عن القبضة. نعم. فعلهما هذا يوصف، يمكن أن يوصف بأنهما يريان أن إذا زاد عن القبضة فجائز أن يؤخذ. نعم. جائز أن يؤخذ، فعمل بالجواز. من أين أخذوا الجواز؟ أخذوا الجواز من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يجوز أخذ ما زاد. فالزيادة إما خير وإما شر، ماذا تقول؟ الزيادة إما خير وإما شر أو معفون عنها. لا، لأنه الزيادة في أمر تقول أخذوا عن الرسول، في أمر تقول ولو يعني مناظرة ومناقشة أنه أخذوا عن الرسول عليه السلام، هل هناك مجال ليقال شيء فعله الرسول ببيان الجواز؟ ونحن منقول الأفضل خلاف ما فعله الرسول عليه السلام من الجواز، هنا لابد لنا من دليل كقاعدة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، يعود السؤال السابق، ما هو الدليل؟ شيخنا عفوا، أنا أصور صورة الآن فقهية. أخي بارك الله فيك، لا يحسن خاصة كمان نحن عاملين حساب الضيف هنا والوقت وقته، ما نضيع الوقت في المناقشة التي تشبه مجادلة، لكن إذا سمحت. أنا أسأل سؤال ومهج تلقي الجواب، فإذا أنت ولا غيرك انصرف عن الإجابة وقال أنا أمثل مثلا، يا أخي قبل ما تمثل أجبني عن هذا السؤال وأرحني وأرح نفسك ووفر الوقت لصاحبنا هنا. أنا أقول ما دام أنت تعتبر أنهم أخذوه من الرسول عليه السلام، أعني كما تريد أن تقول الجواز، فما هو الأفضل؟ الأفضل إطلاقها على سجيتها. طيب ما هو الدليل على هذا الأفضل ما دام الرسول لم يفعل؟ وأنت أظن هيك أظن، وهذا واجب المسلم بالنسبة لأخيه مسلم، أنك تعتقد معنا أن في كل عبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها. أظن أعتقد أنك معنا في هذه. طيب إذن الآن لنقول أن إطالة اللحية ما دام أنها خير فهي عبادة، فنحن بحاجة إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء هو عبادة، ولا سبيل إطلاقا لإثبات أن زيادة على ما فعله السلف عبادة، وإلا نقضت مذهبك من أصله تماما. وما هو مذهبك؟ أعني مذهبك في اعتقادي مذهب الجميع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نحن ما نقول هذا شعرا، نقول اتباعا لعموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. كل شيء بارك الله فيك، وخذ هذه قاعدة وطبقها، كل شيء نقول فيه هذا خير، مش نقول مباح بس، لا نجد انه خير، اي فعله خير من تركه، يرد لو كان خيرا لسبقونا اليه. واذا نحن لم نسد هذه الثغرة بمثل هذا البيان من قاعدة ومن تمثيل لهذا الفرع، معناها إنكارنا على أهل البدعة، هل بيقولون يا أخي هاي شو فيها وهاي شو فيها وشو فيها، من قلهم فيها أنكم أسأتم الظن بمثل قوله تعالى ولو أنه جاء بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأقوى استدلالا قوله عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فلو كان إطارة اللحية خلاف ما جاءنا عن السلف خيرا لسبقونا إليه. ثم يا أخي ألا تستبعد معي أنه هذا يكون خير وما شفنا واحد من الصحابة ولو بسند ضعيف انه كانت لهته كما يقال لسرته؟ ما شفنا ولا رواية، معناها انهم كانوا سائرين على هذا النمط مما نقلنا اليكم عن ابن عمر عن ابي هريرة عن مجاهد، تفسير ابن جرير الطبري يروي اثاره في هذا الصدد، عن امام السنة، عن الذين صرحوا من الأئمة كما ذكرت لكم آنفا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ما دونها وما فوقها هكذا. فأنا استبعد كل استبعاد أنه يكون خير، نحن الخلف استدركناه على من سبقنا من السلف، هذا بعيد جدا كل البعد. تفضل. نعم أقول نحن مما نعتقده نقول بظاهر النصوص دائما إذا وجدنا من سبقنا إلى ذلك، لأنه نحن في الوقت الذي نزعم الاتباع لكننا نخشى المخالفة أن نقع في مثل هذه المسألة، فنريد أن يكون لنا إمام، يكون لنا إمام يسبقنا على فهم، يكون كما يقال اليوم صمام الأمان من الإحراف يمينا أو يسارا. تفضل. ذكرته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من السنة في بداية الطواف البسملة، مع أنها لم ترد في حديث صحيح، وجعلتها سنة مع أنها موقوفة ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك استحببت أن يذكر الحاج أو الساعي بين الصفا والمروة ذكرا بين العلمين الأخضرين، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه. فهذان فعلان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن الصحابي، وجعلتهما مستحبين. بينما في صفة صلاة الجنازة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فعلا أنه كبر ولا في تكبيرة واحدة في الجنازة، إنما استدللت بالإجماع على أن العلماء أجمعوا على جواز رفع اليدين في تكبيرة الجنازة الأولى، أما التكبيرة الثلاث بعدم وجود نص، مع أن الصحابي ابن عمر فعل ذلك. فما وجه التفريق بين ذكر كذلك في الجنازة بأنه سنة وهذا بأنه ليس بسنة؟ أظن الكلمة الأخيرة كأنه خطأ ولا مغير. المهم يا أخي، لا إله إلا الله، أشهدك. ظهور رفع اليدين أمام جماهير الصحابة، هل ترى اختلافا عن ظهور بعض ما ذكرت من الأمثلة أمام الحجيج، أم يستويان مثلا؟ يستويان. أنا أخالفك في هذا. جابر دقق كل فعل ذكره حتى الخلاء. فهمت؟ نعم. أظن فهمت علي. من حيث ظهوره بارك الله فيك. يعني الآن أضرب لك مثلا، لو هنا شخص بالساحة هذه فعل فعلا كما لو فعل وهو أنا بين الناس. فالآن أقرب لك سؤالي السابق. رجل رأى ابن عمر في صلاة الجنازة رفع يديه، رفع ابن عمر ليديه وهو واقف محصور بين شخصين وأمام صفوف وخلف صفوف والله أعلم، يستوي هذا المنظر مع ما ذكرت من الأمثلة في الطواف؟ ما يستوي، ذاك أظهر في الطواف أظهر. هذا الذي كنت أظنه بك، ولذلك فأنا ينقضه في نفسي أن ظهور هذا الفعل من ذاك الصحابي ابن عباس، وقد يكون هناك أمثلة أخرى، على مرأة من الناس يختلف عندي تماما عن فعل يفعله مثل ابن عمر، ما في هذا الظهور وهذا الاشتهار، لأنه لو كان كذلك كنا سقناه مساق أثر ابن عباس. فهذه من المسائل التي أرجو أن ينتبه إخواننا فيها ويلاحظوا الدقة في الاحتجاج. فنحن مثلا نقول، وما أظنكم العهد عنكم ببعيد لما قلت آنفا، لو وجدنا ما ابن عمر صحابيا آخر رفع كنا قلنا نحن تبع لهما. لماذا؟ لأن هذا الفعل أدعى أن يكون مشتهرا من أن يكون قد ظهر فقط أو نقل إلينا فقط من صحابي واحد. فحينما يفعل صحابي فعلا على مشهد من الناس صغير، هو أقوى من أن يكون قد فعل فعلا في مشهد أصغر منه، وإذا فعل في مشهد أكبر من هذا الصغير يكون أقوى في الدلالة والحجة وقناعة النفس بأن هذا فعل مشروع ومسنون. هذا جوابي، وأنا لا أجم الناس بما أنا أراه، لكن أريد أن ألفت نظر الناس كلهم إلى أن هناك مسائل فقهية فيها شيء من التفاوض والدقة، فلا يجوز أن تساق كل المسائل خاصة إذا كانت من هذه النوعية مساقا واحدا. لا تفضل يا أخي. تعقيبا على كلامك الشيخ، نعم تعقيبا تفضل الشيخ، ذكرت أن ابن عباس فعله أمام الناس، أنا حديثي عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فعله على مرأة من خلق، مع ذلك ما نقله أحد، فلو كان أصلا فعله في الطواف لنقله جابر ونقله غيره ممن روى الحديث، مع أن هذا الفعل مشهور، فعدم فعل الرسول فعدم ذكر من روى صفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. هذا بارك الله فيك لا يرد هنا، لأنه نحن نقول عن الصحابة، ما أدري أنت كنت حاضر الجلسة من قبل في الداخل؟ لا ما كنت حاضر، فيبدو لي أنه لابد من إعادة كلامي. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن باب كما قلنا لصاحبنا هذا الذي هو أنا أستقبله وهو يستقبلني، أنه هو معنا فيما ذكرنا آنفا، فأقول لك أيضا أنت أنك معنا في العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أليس كذلك؟ هذا هو الظن. على هذا كيف نفهم منهج السلف الصالح من الآثار؟ هناك أمور نفهم سنة الرسول استنباطا من الآثار التي ينقلها السلف، استنباطا مش نصا، لعله من هذا القبيل، ولعله يعني نكون قد ضربنا كما يقولون عصفورين بحجر واحد. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وذكر التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، قال وهو بين ظهرانينا، فلما مات كنا السلام على النبي. الآن ولا تؤاخذني إذا سألتك ماذا تقول في التشهد، هل تقول السلام عليك أم تقول السلام على النبي؟ أقول السلام على النبي. حسنا، لماذا؟ ترجم عندي فعل المسعود قول المسعود، هذا هو موقفي أنا. فلو قال لك قائل كما قلت أنت لمن يقول لك الآن هذا الرسول وردت عنه الأحاديث عن ابن مسعود عن ابن عمر عن السيدة عائشة وفلان وفلان من آخره، ما في حديث واحد أن الرسول قال فإذا مت فقولوا السلام على النبي، ماذا تجيب؟ أريحك، جوابك هو جوابي والسلام عليكم. كلامي دحين كلامك. نعم. ذكرت الكلام منك. ذكرت الله يحفظك أن الرجل إذا قام يصلي الفريضة ليس له أن يقف عند آية الرحمة ويطلب الرحمة. إيه؟ ثم جئت مرة أخرى إلى صلاة الفريضة وقلت تشهد التشهد الأول ثم يصلي على النبي لأن النبي فعلها في النافلة. نعم. فوجه الافتراق يكون بما ذكرت. أن الفريضة شيء ينقله الجماهير ما سمعوه كما سمعوا في قيام الليل يسترحل، والنافلة سمعوا بعض الصحابة يعني يصلي على النبي في الركعة التاسعة السابعة أو الثامنة ففعلها النبي، فنقول نفعلها في الفريضة، هذا يعني مثال يوضح. لكن أخشى أن يكون هذا فيه لغم. تفضل. يعني كيف هذا وفق وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ وفي أبي شيبة المصنف وعبد الرزاق أيضا أن عفوا قبل ما تكلم ما تكمل القراءة كيف هذا مع ماذا هذا قصدي كيف هذا ما هو حديث ابن مسعود على النبي حديث ابن مسعود على النبي فلما قبض قلنا السلام على النبي وأنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وذلك يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر علمهم التشهد وهو على المنبر إذن نحن منحول السؤال من الجنوب إلى الشمال أنت إذا تقول اليوم السلام عليك أيها النبي ماذا تقول في عمل ابن مسعود وقبل أن تتسرع في الجواب أذكرك لأنه قد صح في غير ما رواية عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه مثل علقمة وغيره عبد الرحمن بن يزيد وغيره علمهم التشهد قال كان يأخذ علينا الحرف وهذا من جهة فيما يتعلق بهذا الورد وهو التشهد لكن إذا تذكرت معي ترجمة ابن مسعود التي قد تتميز على تراجم الصحابة الآخرين في دقة متابعته لأهل البدع وتذكرت معي بصورة خاصة القصة التي أخرجها الإمام الدارمي في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو موسى الأشعري فضلا عن التابعين كانوا يأتون إلى ابن مسعود صباح كل يوم ينتظرون خروجه إلى المسجد وهنا وقفة لماذا يفعلون لحرصهم على تلقي العلم من هذا الصحابي الجليل الذي كان مما وصفه الرسول عليه السلام به من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم مسعود هو أحاديث كثيرة كثيرة جدا فهم كانوا يعرفون قدر هذا الصحابي الجليل فكانوا يأتون إلى داره ينتظرون خروجه لعلهم يستفيدون فائدة منه ما بين الدار والمسجد. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. خرج وإذا لأبي موسى الأشعري يتبقاه ويقول يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت في المسجد حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء قال لا انظر الأدب أنا بلفت نور إخواننا طلاب العلم هل ما يكاد من يظن فيه العلم يوجه إليه السؤال إلا ينبري واحد من هون واحد من هون ويجاوب من عنده هو ليس هناك أقل ما يقال هو يقول لا أنا ما أنكرت عليه انتظار أمرك وانتظار رأيك دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حلقة هون حلقة هون كما وصف أبو موسى كشف عن وجه النسام والقناع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.